يقول هل يشترط تحديد وقت أوقات للإقامة؟ نقول ما في بأس، لو تعارف مثلا أهل الحي وغيره على أن يكون الأذان الوقت بين الأذان والإقامة كذا دقيقة ما في بأس. وأول من وضع زمنا بين الأذان والإقامة فيما أعلم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، حدد أوقات للإقامات للإقامة بين الأذان والإقامة، فجعل الظهر 20 دقيقة والعصر كذلك والمغرب 10 دقائق والعشاء 20، نعم، والفجر جعل 25 دقيقة رحمه الله، وموجود في فتاوى الشيخ. يقول إذا كانت الإقامة للحاضرين فهل يشرع فيها رفع صوت الميكروفون؟ الأصل قاعدة شرعية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإذا كان صلاة الجمعة مأمور بها فعند النداء يعني يجب على المصلي أن يصل إلى المسجد عند أداء صلاة الجمعة، فبعض أهل العلم يرى أنه يحرم على المسلم أن يتأهب للصلاة من الإقامة وإنما من الأذان. لماذا؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به وهو الوضوء والمشي فهو واجب، يعني يجب عليك من حين السماع النداء توجه للمسجد إلا تفوتك الجماعة أو شيء من ذلك، مأمور بأداء جميع الصلاة فيها إلا من عذر. فوضع الآن الأذان بالميكروفون، فوضع الآن الإقامة بالميكروفون من أجل كسل الناس، وإلا فالأصل هذا الأذان الجميع حاضر، ثم يعلم الحاضرين بأن الآن سوف نشرع في الصلاة ليقوم إليهم. يقول إذا كنا مجموعة في رحلة برية فلماذا أن يؤخر الإقامة إلى نصف ساعة وأكثر إذا الوقت في ساعة؟ الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها إلا صلاة العشاء، فلو كان مثلا مجموعة في برية نقول أفضل أن يؤخر الصلاة أي صلاة العشاء حتى يذهب عامة الليل، يعني مثلا مثل هذا الوقت نقول يؤدونها مثلا الساعة 10، هذا آخر تقريبا وقت الاختيار لصلاة العشاء الآن. يقول ما حكم الأذان الأول الفجر والجمعة؟ كلاهما مشروع، الفجر مشروع بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن مكتوم وبلال، والجمعة مشروع لأن عثمان شرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول ليس الحديث الضعيف، ليس العمل بالحديث الضعيف أفضل من الاجتهاد، فلماذا لا نعمل بحديث في غيره ونقول إنه واجب؟ الحديث الضعيف ما نبني عليه أحكام، وإنما الأحكام تبنى على الحديث الصحيح، الحديث الصحيح والقسيم والحسن قسيم من الحديث على الحديث الصحيح، يعني الحديث الحسن هو صحيح، وإنما جرى التقسيم صحيح حسن ولا هو من قسيم الصحيح يعني يعمل به، أما الضعيف فلا يعمل به، فلا يعمل إلا بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، فالمقصود الأذان. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة يعني من كان غائبا، من كان مغافلا عن الأذان ثم لم يتنبه لحين الإقامة نقول امشوا عليك السكينة، أما أنك تجلس حتى يقام ثم تمشي لا. يقول هل أفضل قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية أم الاستماع لتلاوة الإمام وقراءة فتح الإمام تغني المأموم؟ الصحيح أن الإمام أن المأموم في الجهرية يقرأ الفاتحة فقط، يقول صلى الله عليه وسلم قال إن كنت فاعلا فقرأ الفاتحة فقط الفاتحة. يقول كيف نجمع بين رأي أهل العلم بين استحباب الطهارة للإقامة إذا كان غير طاهر فهل يكون متأهبا للصلاة؟ يقول يتأهب للصلاة من حين الأذان، ما يتأهب للصلاة من حين الإقامة، الإقامة اللي يقوم من كان حاضر في المسجد ليكبر تكبيرة الإحرام، وليست الإقامة نداء للناس الآن صلوا أقبلوا فصلوا،